إن لدينا أنفسنا

Thank you. طيب شنو منك؟ ايش يا اخي؟ ايش حاجه؟ دي؟ سوي واحد يطلب على الجهاز وتطلب في الداخل. خاصة لما يتصل الشبكة. أنا بس أنا بس على خير. صور يا حبيبي. I don't know. حبي الشيخ. حبي الشيخ. أنت ما بتحب مين هذا؟ من هو الحق؟ لا ما أدري. كنت رائع هنا. من الأستاذ اللي اسمه هذا حسن. حسن عاشق. أنا سألت له. إنه. الجوال كان تأثر على الجهاز. خاصة وقت الصلاة. الجوال كان يتصل علينا كان يتصل وقت الصلاة. وصلت مرة. المشكلة هنا في شيء مكان. ها؟ إيش هذا بيجي الجوال؟ إيش هذا هنا؟ ورا. هذا الجوال ثمانية. مقفله. ايش يا ماشي بدي كذا دخل ايش تعمل ايش تفي بس طقم حتى من كذا نبدأ شو؟ يس هنيجي شيخ بدأ؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نجيب على بعض الأسئلة. والله جاهز. الأسئلة كنا عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبدأ شرح هذا التفسير اليوم. تعليق على كتاب المنكر الحافظ الذهبي رحمه الله، وقد وصل بنا التعليق على آداب المحدث، وشرعنا في أول أدب وهو تصحيح النية، أنه ينبغي الإنسان أن ينوي بطلبه العلم وجه الله والوصول إلى دار كرامته. طيب، تصحيح النية ما لا تنوي؟ ما لا تنوي بالعلم؟ نقول ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن الآخرين، والدعوة إلى الله به، ثم العمل. أصبحت كم؟ أربعة: رفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن الآخرين، ثم الدعوة إلى الله، ثم العمل. لاحظ ما الفرق بين الثاني والثالث. الثالث أعم، الدعوة أعم من رفع الجهل، فهي تشمل إلقاء النصيحة وإلقاء الموعظة والتذكير ولو لم يكن المخاطر جاهل، بخلاف الثانية فهي رفع الجهل عن الآخرين بتعليمهم وإرشادهم وتذكيرهم. نعم، تعليمهم وإرشادهم. ثم ذكر المصلح، قال: كان طلبه لله والعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولنفع الناس فقد فاز. فقد فاز. إذا لاحظ، هو الآن ذكر نيته، النية الأولى للدنيا، والنية الثانية لله سبحانه وبحمده وللعمل به ولطلب الزلفى لديه والقربة بكثرة الصلاة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الناس فقد فاز. وقوله بكثرة القربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يمتاز به طلبة الحديث، لأنه كثيرا ما تمر عليهم الأسانيد، وكثيرا ما يذكر عندهم في دروسهم، وكذلك في مجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يعلم غيرهم خيرا غيرهم مثلهم، لكن ربما يكون أقل أو أكثر. على كل حال، مجالس العلم كلها فيها خير وبركة لمن صلحت نيته وكان غرضه من حضورها هو هذا الغرض الذي أشار إليه المصنف. وإن كان طلبه، إن كان طلبه، وإن كان طلبه لفرض المحبة فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ بسبقي، إن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. قل لا، لا ذكر هذا الثالث، إحنا ما ذكرناه. عندنا هنا ثلاث أشياء: للدنيا، لله، لهما. إذا كان لهما فالحكم للغالب، فمن غلب فكان حقه أكثر. لكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ بمجاهدة النفس وبترويضها وبتذكيرها الفضل المرتب على طلب العلم لله. قال وإن كان طلبه بفضل المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية وفق الله تعالى. وأيضا ومن طلب العلم، ما هي صحة الحديث؟ وأيضا من طلب العلم للآخرة تزاحم العلم خشية بالله واستثار الله. ومن طلبه للدنيا تكبر وتجبر وازدرى في المسلمين العام، وكان عاقبه امره الى سلام وحقاره. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها الى من لم يسمع. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه في هذا الأمر أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الهواية. فمن تغير بسوء حفظه ولو أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديده بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مرويات بحال تغيره، فإن أصوله مربوطة ما تغيرت وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخلط امتنع من أخذ الإجازة منه. نعم، هذه بعض الآداب ذكره المصنف إن كان طلبه لفرض المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقه الله بعد، لكن هذا مربوط بالمجاهدة، ومجاهدة النفس إذا علم الله من العبد صدقيته وحسن قصده وفقه، لكن أحيانا قد يعتري بمعنى أنه يحتاج مثلا يكسب الشهادة أو يكسب الوثيقة، لكن نقول مع ذلك مع هذه النية لا بد أن تجاهد نفسك، وهذا الذي كما قلت قبل قليل طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وإذا جاهد الإنسان نفسه وعلم الله من ذلك ثم إنه رأى الفضائل ورأى ما يترتب على طلبه العلم لله يعني أدعنه ذلك إلا أن يكون طلبه لله. ثم ذكر مصنف قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله، إن الله تبارك وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي لطالب العلم أن يظهر فائدة ثالثة أو رابعة أو خامسة فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا الحديث فيه بشارة لأهل الحديث وطلاب الحديث بأن ينظر الله وجوههم وأن ينور بصائره، لأن لاحظ الحديث نظر الله امرأة سمع مقالته، نظره يعني نظر وجهه، وكذلك نظر وأنار بصيرته، وهذه بشارة بأن تكون داخلا تحت هذا الحديث. ثم قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وهذا لا إشكال فيه أنه ينبغي لك لطالب العلم أن ينتهز الفرص، ينبغي أن ينتهز الفرص بمعنى إذا كنت في مجلسا ومثلا رأيت من أهل المجلس يعني مثلا تشوفهم لما تلقيه من إلقاء فائدة أو مسألة فبادر، إذا كنت في قرية أو في مثلا في بلدة ليس فيها أحد وربما يكون فيها أحد فبادر بإلقاء التوجيه وكذلك إلقاء النصيحة والتذكير ولو بكلمة، فذكر إن فعت الذكر. ثم قال المصنف وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء إلى آخر ما ذكر فإن اختلط وخرج امتنع من أخذ الإجازة منهم، هذا يتعلق بمروياته أنه ينبغي أن يمتلع إلى خرف أو هرم، وإذا لم يكن كذلك فلا بأس، لكن هذا في الواقع عندنا قلت إنما يكثر هذا ويظهر أثره في زمن الرواية، لكن في عصرنا يبدو لا يوجد بما يظهر، لأن الناس كلهم الآن يتلقون العلوم من الكتب المطبوعة، وربما من الإجازات، وربما يقال هنا إنه ينبغي أن يمنع من إلقاء الإجازة وإعطائها للآخرين من ظهر منه علامات الخرف والتغير. هناك أحد الرواة اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هو سيء الحفظ جدا يعني تغير حفظه فاختلط، ولهذا وغيره كثير لكن ذكر هذا كمثال، فلهذا سقط حديثه، ومع ذلك فهناك جماعة من الرواة تغير حفظهم واختلطوا فمنعوا من التحديث، وقد صنفت فيهم مصنفات ولا لا، الكواكب منها الكواكب النيرات في معرفة المختلطين من الرواة الثقات. ثم قال لا بأس بأن يجيز المرويات حال تغيره، فإن الصورة مضبوطة ثم تغير معه وفقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرج امتنع من أخذ إجازة منه. هذا لاحظ، امتنع من أخذ الإجازة منه. قال ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه بسنه وإقباله، بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وروي أن مالك رحمه الله كان يقتسم للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر مر يرفع صوته ويرتب الحديث. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد علم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. نعم، هذه آداب، جملة من الآداب، منها ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه بسنه وإتقانه، وهو كذلك، وهو أدعى لأن يبارك الله لك في علمك إذا جعلت قدمت غيرك لعلمه وفضله وإتقانه وكبر سنه، فإنه أدعى أن يبارك الله لك في علمك، بخلاف الذي يتطفل على الغير مع وجود من هو أولى منه، ربما يفرم البركة، بركة العلم. وكذلك ألا يحدث بشيء غيرك أعلى منه، هذا غير موجود عندك، وألا يغش المبتدئين، كلها أيضا من الأدب، بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. ثم قال فإن دلهم على معمل عام وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العام وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وأبو العباس الحجار روى عنه الذهبي وغيره كان عاميا، وإسناده في البخاري يعني من جملة أعلى أسانيد، عندما روى عنه المسلسل بسورة الصف لم يكن يحفظها، مع ذلك لقب، لاحظ ما عنده عام لكنه يتقن، فروي عنه. قالوا من الآداب الاغتسال والتطيب والتنطف عند التحديث، عند التحديث، وهذا يفعله الإمام مالك رحمه الله كما نقله مصنف. قال روي أن مالك رحمه الله كان يغتسل التحديث ويتبكر ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسن إلى آخره، ولما سئل عن ذلك قال أفعله توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أشار المصنف إلى التسمح في العجلة في الإقراء طلبا لختم المرويات أو طلبا للإجازة، لكنه قال هذا مذموم إلا أن يكون واضحا ظاهرا. فقال وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، وهذا صحيح. وقد سمعت يعني قبل أشهر سمعت مقطع لأحد القراء في مجلس حديث، ليس في بلادنا، في بلاد أخرى، يعني لا تكاد تفهم شيئا، والطلاب كانوا بكثرة، المسجد أو الدار التي يقرأ فيها كان ممتلئ، وكان يقرأ القارئ لا تكاد تعرف ماذا يقرأ، يعني يقرأ باللغة العربية ويقرأ أظنه صحيح البخاري أو مسلم، نسيت الآن، كيف هذا؟ وكيف يعني يعقل المستمع بل الحاضر، كيف يعقلون أو يفهمون ما يقرأ؟ هذا خطأ. ولهذا قال المصنف مع التمتمة ودمج بعض الكلمات. فكيف إذا كان مع عدم معرفة بعض الكلمات أو إدخال جمل بجمل؟ هذا أشد. ثم ذكر حال النسائي، فقد قال وقد قال النسائي في عدة أماكن وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وذلك لأن النسائي ما روى إلا ما ثبت عنده، وإذا كان الحديث فيه علة بين علته أو ضعفها، وإذا كان فيه كلمة أشكلت عليه بينها، قال إلا وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني أنه لم يفهم أو لم يضبطها. وثم ذكر ما يتعلق بمجالس الإملاء، وهو كذلك ومجالس الإملاء ذكرت لكم بالأمس أنها مجالس في الواقع هي مجالس للبركة، مجالس السماع في عصرنا هي للبركة، لأن الذي يحضرها المقصود مجالس السماع فقط بدون تعليق وشرح. لكن إذا كانت مجالس الحديث والسماع مع تعليق يسير وشرح وبيان بعض الغامض وذكر بعض الفوائد فهذا خارج عن المقصود. مجالس السماع فقط لطلب الإجازة هذه ليس فيها كبير فائدة في عصر الحاضر، اللهم إلا حضور البركة وكذلك أخذ الإجازة. وبإمكان الإنسان يقرأ كما قلت لكم بالأمس، بإمكان الإنسان يمر على الكتب الستة وهو ببيته، معناه إذا لا حاجة، اللهم إلا أن يزيد الشيخ تعليقا يذكر فائدة، يذكر مثلا يذكر استنباطا، يذكر يشير إلى خلاف، يذكر إلى فائدة مثلا حديثية في الصناعة الحديثية، فائدة نحوية، المقصود لا يخلو هذا المجلس من فائدة. والحمد لله أن توجد عندنا مجالس الحديث في بعض المناطق هو على هذا الغرض، تكون مجالس ليست للسماع فقط والقراءة، بل هي مجالس يذكر المحدث والشيخ فيها ماذا؟ بعض الفوائد والشرح. ثم ذكر مشكلة المصنف فائدة، وهي حكم رواية الموضوع والمطروح. فائدة حكم رواية الموضوع والمطروح محرمة، بل من كبائر الذنوب، لأن الإنسان الذي يروي أو ينقله وهو عالم بوضعه داخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هل هذا عام في الأحكام وفي قضاء الأعمال أو هو خاص في الأحكام؟ الصحيح أنه عام يشمل الأحكام وفضائل الأحكام وفضائل الأعمال، إنما اختلف العلماء في ماذا؟ في الضعيف، في الضعيف ليس الموضوع المطروح. نعم. الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشارب، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. نعم، هنا ذكر مصنف الثقة من هو؟ الثقة ذكر مصنف أنه من جمع هذين الوصفين، ذكر العدالة والضبط، والضبط لكن قال والإتقان، والإتقان يعني تمام الضبط، فإن انضاف إليه المعرفة والإكثار فهو حافظ. إذا الآن بإمكانك نقول من هو الثقة ومن هو الحافظ؟ يتميز لك هذا بذكره. وقد تقدم لنا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون رواته من أهل المسيح ثقات، يعني عدلا ضابطا، والعدل هو الثقة في الضبط. ثم اضطر والعدالة متفق عليها بين المحدثين، وقد سبق طبعا ذكرها وسبق الكلام عليها بالتفصيل عند الكلام على الصحيح. لكن بما تثبت العدالة؟ بما تثبت العدالة؟ العدالة لا يكفي فيها خلو الراوي من الجرح كما هو مذهب ابن حبان، بل لا بد من تعديل صادر من أهله، لا بد من تعديل صادر من أهله، وربما يكون تعديله أيضا مشتهرا معروفا كالأئمة الأربعة المشهورين، فإن تعديلهم مشهور يغني عن تعديل غيرهم له. نعم. ثم تطرق المصنف بعد ذلك إلى طبقات المحدثين، طبقات الحفاظ. قال: والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزر وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي. وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد بن النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر بن إسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله جماعة طبقات من طبقات المحدثين والحفاظ المتقنين، وهؤلاء تراجمهم يمكن الرجوع إليها في كتب التراجم، وقد أشار عندكم المحقق الكتاب إلى تراجم لهؤلاء تحت أسفل كل علم وحافظ. أبو هريرة رضي الله عنه هو أحفظ الصحابة رضي الله عنه، وابن مسيب معروف، وكذلك الزهري إذا سمى رجلا فهو ثقة، وإذا أسند خبرا فهو صحيح. في أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، سفيان يعني بن سعيد الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، كان معروفا بقوة الذاكرة. قال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول: ما استودعت قلبي شيئا فخانني. ومالك هو إمام أهل المدينة. وشعبة معروف بالدب عن السنة والتفتيش عن الضعفاء. كذلك ابن المبارك قال عنه ابن حجر: قد جمع خصال الخير ولم يفق الصحابة إلا بالصحبة، يعني فاقه الصحابة بالصحبة. وكذلك يحيى بن سعيد، يعني يحيى بن سعيد القطان ووكيع وابن مهدي. قال علي بن المديني: ما رأيت أعلم منه، يعني مع عبد الرحمن بن مهدي. ثم أصحاب هؤلاء كابن المديني، وابن المديني هو علي بن المديني في كل ما فيه بسبب الفتنة، ولذا ذكره وتكلم فيه أحمد وإبراهيم الحلبي، وأدخله العقيلي في الضعفاء. لكن قال الذهبي رحمه الله في الميزان: ذكره العقيلي في الضعفاء وبئس ما صنع، يعني فإنه حافظ إمام. وامتنع مسلم من الرواية عنه في صحيحه لهذا السبب، لكنه على كل حال هو إمام. ثم ذكر ابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي. والنسائي إمام حافظ، وهو إمام في الصنعة الحديثية، لا سيما كتابه السنن. ثم ذكر مصنف جماعة منهم كما قلت، يعني يمكن أن يرجع إلى تراجمهم في كتب تراجم الرواح. والله الموفق. نقف الشرف على عند قوله: ثم فمثل يحيى القطان هو مبتدا درس الغد ان شاء الله تعالى، ومعنى يعني شيء يسير ندخل يعني نختم غدا ان شاء الله. طيب ناخذ اسئله 10 دقائق اسئله يا جماعه. نعم يقول السائل قول المصنف ومن التساهل السماع من غير مقابله فان كان كثير غلط لم يجز، لكن لا يجوز فيما بعد ان يحدث من اصل هو التساهل السماع من غير مقابل، فإن كان كثير غلط لم يجوز، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل. يعني إذا اشتهر عنه الغلط كثرة الغلط فإن لا يجوز له أن يحدث إلا من أصل. يقول السائل هل من المتقدمين من كفر من وضع الحديث خصوصا في الأحكام؟ نعم صحيح، منهم من كفر من وضع الحديث وجعله يعني جعله كافرا بسبب تعمده بوضع الحديث، وعلى كل صحيح انه لا يكفر، لكنه خارج العداله والمروءه وقد ارتكب كبيره في كبائر الذنوب، وهو متوعد بالنقل من كذب عليه وتعمد فليتبوا من قاده من النقل. ارسال الصحابي تقدم ان ارسال الصحابي صحيح، مرسل الصحابي صحيح. كيف مرسل الصحابي؟ يعني أن يقول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أدرك عصره، مثل محمد ابن أبي بكر هو صحابي لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سمى مرسله مرسل صحابي وهو صحيح حجة. يقول الله فيكم ليت من هالتبيه حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم متعلم، إسناده ضعيف. ما بس اكتب اسم. نعم فيه لا احنا ذكرنا لكم جماعة بالأمس الأخ نوار احضرنا معه كثر الطبقات المدلسين، نعم ذكر ابن حجر رحمه الله طبقات المدلسين كلاه، الطبقة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادى، الطبقة الثانية من احتمل الأئمة التدريسة وأخرج له في الصحيحين بإمامته وقبل التدريس، الطبقة الثالثة من أكثر من التدريس فلم يحترم الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، الطبقة الرابعة من توقف على أنه من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدريسهم عن الضعفاء وكذلك المتروكين والهلكة، وهؤلاء مثل الوليد المسلم وبقية الوليد، وكان الطبقة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدريس. هذه الخمس طبقات ذكرها ابن حجر رحمه الله في مقدمته في كتابه طبقات المدلسين يمكن الرجوع إليها، وكذلك هي موجودة في الشارع. فنشكر الأخ الواقع على إحضاره. يعني يقول نرجع الأسئلة يا جماعة. المسألة الأولى من الفصل بالتحديد، المسألة الأولى ما فهمت منه، ما غير واضح السؤال، لكن التصرف بالمعنى لصاحب الكتاب التصرف في الجزء في بين الفرق عظيم، التصرف بالمعنى يعني بمعنى الحديث، لكن التصرف بالجزء أن ينسب أن يغير في أحاديثه بتقديم أو تأخير، وربما جعل هذا الجزء لنفسه فيكون من مثال. نقول أفضل طريقة لضبط علم الرجال، علم الرجال أفضل طريقة لضبط علم الرجال هو إدمان النظر في كتب الرجال، سواء كانت كتب الرجال المختصرة ذكرت لكم تقريب التهذيب وكذلك تعليم أصله تعليم التهذيب وكذلك كتاب ميزان الاعتدال، هذه الكتب الثلاثة ممكن نكتب بكتابين، كتاب تقريب التهذيب ميزان الاعتدال، وأذكر معنا شيخ فاضل يعني معروف مشهور ما حاجة أذكر اسمه يحفظ تقريب التهذيب عن ظهر قلب كما يحفظ الفاتحة، وحينئذ يستحضر كثيرا من الرواة، يعني إذا مر عليه الإسناد هو يعرف الآن حال الإسناد يمكن أن يحكم عليه من خلال رواته، وهذا توفيق الله عز وجل، وهذا بإمكانك أنت أن تحصل عليه إذا أدمنت النظر وكررته. يقول حفظ الأحاديث بأسانيدها في هذا العصر وتوفر فيه مراجع وأسانيد الحديث خير لطالب العلم أم اشتغاله بغير ذلك فهم الحديث أو الشريعة أو لا؟ الثاني أحسن. لأن حفظ الأسانيد الآن فيما يظهر لا ثمرة لها. فالعناية بفقه الحديث وفهمه أولى من العناية بفقه الأسانيد. قد قال الإمام أحمد: معرفة فقه الحديث أحب إلي من حفظه. أنا أقول حفظه يعني الأسانيد، لكن تيسر لك حفظه بدون أسانيد فهو نور على نور. نعم ذكرت لك كل حال الأخ ذكر جزاه الله خير إنه أرسل لي رسالة أحمد طيب ممكن خطك تبع عليه. الأخ يقول في مراتب النية اللي ذكرتها أنت، طبعا ذكرت من مراتب النية غير مرتبة، لو قدمنا بعضها على بعض غير مرتبة، إنما هذا اللي في ذهني يعني استحضرته فظهرت لي هكذا. هو يقول الأخ: لماذا جعلت العمل آخر شيء والعمل أولى أن يكون العمل بعد العلم مباشرة؟ وهي التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصول ثلاثة. قال: العلم العمل به، الدعوة إليه الصبر على الأذى فيه. ونقول جزاك الله خير وأحسن إليك فتنا. وأنا مقصود ليس الترتيب، ذكرتها ليست مرتبة، لكن لا شك أن العمل بالعلم هو ثمرة العلم. طيب فيها سنة ولا نختم؟ هل يعتبر من قرأ وضبط كتب الحديث عن المشايخ محدثا، أم أن المحدث لا يكون إذا كان حافظاً وما يكون المحدث؟ إذا هو على كل حال يمكن هذا وهذا، يمكن يكون من قرأ وضبط كتب الحديث على المشايخ محدثاً، وربما يكون إذا جمع بين الأمرين فهو خير على خير. لكن إن لم يتيسر له فضبط الحديث وإتقانه على المشايخ أولى من ضبطه وإتقانه بنفسه. يقول: ما هي صحة حديث التلمذي: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمرنا به نجا؟ الله أعلم. يعني هل صحيح أو ضعيف؟ ما أستحضر الآن. يقول: قال ابن عباس: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم، ينبذون يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون. الله أعلم، ما أجعل هذا الحديث، لكن عليه علامة الضعف، لأن الأحاديث في الغالب أن يقول صدرت بيا علي فيها ضعف ورثاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده من منافقون ولا لا، وكان يعرفهم بأعيانه، حتى إن عمر رضي الله عنه قال لحذيفة: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا. ولم يؤمر بماذا؟ من أن يؤمر بقتالهم أو قتلهم، يعني وكل سرائرهم إلى الله وعاملهم بظواهرهم. هل درجة الإجازة من النت بالسماع بدرجة اللقاء المباشر؟ يعني أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون له يعني مثل ذلك، أرجو أن يكون الاستماع وحضور الدرس عن طريق النت المباشر كالحضور والسماع المباشر، أرجو ذلك إن شاء الله تعالى، سواء كان بإجازة أو حضور أو استماع أو ما أشبه ذلك. والحمد لله الآن وسائل التواصل يستطيع الإنسان يتابعنا وهو في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب، وكأنه حاضر معنا، يوجد الحمد لله معنا وناس. يقول: مسألة التصرف في السند بمعنى، يعني مسألة التصرف في السند بمعنى، يمكن توضيح كيف يكون التصرف في السند؟ السند بمعنى على كل حال بتقديم أو تأخير. هو لا يمكن التصرف في السند بالمعنى إلا بتقديم أو تأخير، ولا يمكن يغير الأسماء، لأنه لو غير الأسماء صار دخل بالمقلوب ولا لا. ما قلنا حرب بالمرة، مرة بكعب، بكعب مرة بكل مرة بكعب. من تحمل الحديث ونال الإجازات فيه، هل يفرض عليه التحديد أم يستحب له؟ لا يستحب له، ما في شيء يفرض، لا يفرض عليه، إنما هو مستحب، لكنه مستحب مؤكد وفيه أجر وثواب، لأنه من تبليغ العلم، ولأنه داخل في الحديث ذكرناه الذي فيه بشارة، وهو نظر الله سمع ما قالت. أنت الآن سمعت وقد أخذت إجازة حتى يتحقق عليك هذا الحديث، بلغه إلى غيرك، ولهذا قال: فرب مبلغ أو عن من سابق. هل يوجد علماء للجرح والتعديل في هذا الزمان؟ يعني في حد يوجد يوجد يعني إيماء يعني إيمان بالجرح والتعديل، ولا أظن يعني يوافق على رسمه، ولكن على مدام التسبيص ما هو موجود. هو له مصنفات وله كتب في الجرح والتعديل وفي مقارنة المرويات وفي الاتصال والانقطاع، وهو من علماء الجرح والتعديل في عصره، وهو الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحي، وهو شيخنا في جامعة القصيم، وهو أستاذ الحديث في الجامعة في قصر السنة. هل يمكن المرور بعد حفظ عمدة الأحكام على الموطأ والبخاري؟ أي يمكن المرور على كتب الستة كلها إذا استطعت، بس بدون الأسانيد، لأن فقر الأسانيد في مشقة. يقول: ما رأيكم في شرح الشيخ عبد الله السعد؟ هل تنصحون به؟ ما في شك، وشروح الشيخ كلها ومتقنة، والشيخ موفق، وهو لا شك أنه من المحدثين في هذا العصر، وقد اطلعت على جزء من شرحه للموقظة، وهو يعني شرح جيد جدا يستفاد منه، لكن بس فيه الإشكال أنه يعني ربما للطالب المبتدئ ما يصلح، يمكن الإنسان المتوسط، لأن الشيخ يستطرد كثيرا في مسألة في العلل أو في مسألة في الجرح والتعديل، لكن على كل حال يستفاد من كتبه كلها ومنها شرح فهذا كتاب. حكم الزيادة في رواية حنيها يعني على غيرها في صحيح البخاري، هذه الزيادة يعني تفسر فيها، أنا لا أذكر الكلام فيها، لكن تفسر فيها ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في حديث السائل: ما معنى قول الإمام ويزبر من يرفع صوته؟ قول الإمام مالك: ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. هذا واضح في إشكال، يعني أنه يزبر يعني أنه يزجر وينهر من يرفع صوته في مجالس الحديث، احتراما لمن؟ وتوقيرا للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ويرتل الحديث. هل قبله؟ أي هو على كل حال موجودا، يزبر ويرفع صوته ويرتل الحديث. لا ما ظن معطوف، لا ما معطوف، يعني يرتل الحديث هو، ما في شيء، هو يرتل الحديث. والله والله أعلم، هل الترتيل مثل ترتيل القرآن؟ لا، إنما هو ترتيل يعني ترتيل لغمة مستقلة، وإلا فإن القرآن له ترتيل خاص، على أن يوجد طبعا الترتيل يوجد عند بعض العلماء المتأخرين، يعني كان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن الساجد رحمه الله كان يرتل خطبة، إذا صعد المنبر يرتل خطبة، ولهذا لو اطلعت على خطبه أنت المطبوعة ضمن مجموع مؤلفاته لوجدت خطبه صفحة ونصف، صفحة ونصف يمكن لو نقرأها قراءة يمكن أقل من ثلاث دقائق، لكنه كان يرتلها فيأخذ وقتا، ربما تصل إلى ربع ساعة، عشر دقائق أو ربع ساعة. يقول: ما الفرق بين الطبقات ابن حجر المشتركة والطبقات التي ذكرها المصنف؟ على كل حال هذه يعني اصطلاحات ذكر ابن حجر الطبقات، هي بناء على كيف ظهرت له واستقرأها. الموضوع الأخ يقول: أريد تعريف الموضوع والمطروح. يا جماعة احنا أخذنا، عاد راجع التسجيل الأخ، احنا أخذنا موضوع ومطروح تقدم. يقول شيخ: الكلام في الجرح والتعديل يتكلم عنه المحدثين، هل يصح تنزيله على أهل العلم والدعاء في عصرنا؟ لا لا لا، لا ينبغي الإنسان يجرح الناس ويعدلهم بناء على ما يظهر له منهم، لأنك ما تدري عن خبايا، والكلام في الناس سواء كان في الدعاء أو في طلب العلم هو قذف في طالب العلم، انصرف لما هو مهم لك ولما ينفعك، أما الناس أن تقدح فيهم وأنت تذمهم لست أنت مسؤول عند الله عنه. صحيح إن كان لهم أخطاء أو كان لهم سيئات يعلمها ويحكم عليهم من هم أعلم منك من الجهات عليا، دار إفتاء، الرئاسة وما أشبه، هم الذين يعني، أما بالنسبة لك لا تنشغل يا طالب العلم بالرد على المخالفين لك، سواء كان في المنهج أو في بعض فنون العلم. هل اللحم في الحديث يدخل في الوعيد أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا كان اللحم لا يحيل المعنى. يقول: بعض طلبة العلم يأخذون إجازة وهم لا يتقنون قراءتها، فهل لهم أن يعطوا غيرهم الإجازة؟ هل يمكن هذا؟ يأخذون إجازة وهم لا يتقنون قراءتها، فهل لهم أن يعطوا؟ على كل حال هما الإجازة كما عرفتم يعني يتسهل بعض أهل العلم فيها، يتسهل ويتسمح بعض أهل العلم فيها، إذا كان الأمر فيها يعني تسمح وفيها سهولة فالذي يظهر لأن الأمر فيه سعة. طيب نختم بهذه السؤالين، ما الفرق بين المحدث والحافظ والحاكم؟ طبعا الحاكم هو لقب ليس محدث ولا حافظ، لكنهم يقولون عليه أيضا الحافظ والحاكم، الحاكم أبو عبد الله وهو لقب، لكن المحدث والحافظ كلاهما درجة عليا فيها ميزة في الإتقان والمعرفة والحفظ. فهل طبعت سبق الذهب باصطلاح المطروح؟ ذكرنا هذا، هل سبق الذهب باصطلاح المطروح؟ ذكرنا هذا في الشرح، ذكرنا في الشرح، قلت ان هذا المصطلح لم يسبق الذهبي رحمه الله اليه، ولم يذكره ابن دقيق العيد وهو صاحب كتاب الاقتراح الذي اختصره الذهبي في الموقف. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح مع جواد كريم، والله اعلم، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.